وفي كل أرض للأذلين موسع تطاول في سابع الأرض والدمي وفي كل أرض للأذلين مرتع تطاول في سابع الأرض والدمي يطاع فينوى ويصد فيعتدي على فئة لله بالشرع تنتمي يطاع فينوى ويصد فيعتدي على فئة لله بالشرع تنتمي الأفغان عن فعل غادري يشق له ثوب العزاء والترحم سل الجند في الأفغان عن فعل غادر يشق له ثوب العزاء والترحم لنرفع للتوحيد والأرض راية لينتهي الكفر ورايته السوداء لنرفع للتوحيد والأرض ويعلو بالتكبير صوت المؤذن ويرمى محور تصدع ونهدى ويعلو بالتكبير صوت المؤذن ويرمى محور تصدع ونهدى ويحفظ للإسلام عاد وذمة فمن أجله نبدي ومن أجله نفدى ألموا شباب الجيل عودا إلى الهدى وكونوا لهذا الدين يا إخوتي جندا ألموا شباب الجيل عودا إلى الهدى وكونوا لهذا الدين يا إخوتي جندا فليس بغير الدين تشفى جراحنا وليس بغير الذكر نحتضن المجدى فليس بغير الدين تشفى جراحنا وليس بغير الذكر نحتضن المجدى إذا نحن لم نحفظ لقراننا يدا فبعدا لنا من زمرة الأولياء بعدا إذا نحن لم نحفظ لقراننا يدا فبعدا لنا من زمرة الأولياء بعدا لنرفع إلى التوحيد والعدل راية لينتهي الكفر ورايته السوداء لنرفع إلى التوحيد والعدل راية لينتهي الكفر ورايته السوداء ويعلو بالتكبير صوت المؤذن ويوم رب حر تصدع ونهدى ويعلو بالتكبير صوت المؤذن ويوم رب حر تصدع ونهدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نبدي ومن أجله نفدى ديار بني إسلام شرقا ومغربا بها الكفر مضروب على كل مسلم ديار بني الإسلام شرقا ومغربا بها الكفر مضروب على كل مسلم جموع ترمى في المفازات شرة تقاذفها باليم طوفان مجرمي جموع ترمى في المفازات جرة تقاذفها باليم طوفان مجرمي منازلهم قد قوضت من علوها عفت من لظاهم في عراك التهدم منازلهم قد قوضت من علوها عفت من لظاهم في عراك التهدم لنرفع إلى التوحيد والأنفر ويعلو بالتكبير صوت المؤذن